باب النهي عن القران بين التمرتين ونحوهما اذا اكل جماعه الا باذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال: اصابنا عام سنه مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن ناكل فيقول: لا تقارنوا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران. ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم فاذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد سرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث في بيان شيء من آداب الطعام، من آدابه إذا كان متعددا، إذا كان شيئا يقرن، فإن الإنسان لا يقرن مع إخوانه، لأن هذا شيء من الجشع، إلا بإذنهم. إذا كان ثمرات أو فواكه أو ما أشبه ذلك مما يقرن وهم جماعة فلا يقرن إلا بإذنهم، لا يقرن بين تمرتين ولا بين ثلاث ولا بين خوفتين ولا بين تينتين إلا بإذن أصحابه، هذا من باب عدم الجشع. وفيه أيضا الحث على الأكل المجتمع، إذا كان أهل بيت واجتمعوا يكون أقرب البركة، إذا اجتمعوا أولى من التفرق. والحديث الآخر الدلالة على أنه ينبغي للآكل أن يبدأ باليمين وأن يكون مما يليه ويسمى الله، ولا يتناول الطعام بين أيدي الناس، بل يكون مما يليه. ويستحب للآكلين أن يأكلوا من حافات القصعة ويدعوا وسطها للبركة، هكذا السنة. إذا اجتمعوا على القصعة أكلوا من جوانبها وتركوا الذروة هي الأخيرة. وفق الله الجميع. السلام عليكم شيخ. الغسل يدينا شيء قبل الأكل، هل ورد في شيء؟ ورد في حديث ضعيف، لكن إذا كان فيها شيء يغسله. نعم. حديث القصعة ذلك بصر أن جاء رجل هذا تقدم يكون جوانبها ولكن من ذروتها. نعم. بارك الله فيكم. اشتغل أحد الأفراد بشركة، وبعد التحقق بالشركة سمع أن مصدر فلوس هذه الشركة حرام، حيث كان صاحبها وزيرا في أحد الدول العربية، ويقال أنه سرق أموال الدولة. وبعد ترك الوظيفة فتح عدة شركات ومن ضمنها هذه الشركة. بعض الناس تقول ذلك، والبعض الآخر يقول أنها اتهام باطل ليس له أساس، وذلك ما هو إلا أن الشركات أصبحت من أحسن الشركات في السوق، وهذا قول المنافسين حتى تتوسع الشركة ويقل حجم التعامل معها. يسأل الموظف الشركة: هل إذا كانت الأموال مسروقة فعلا وهي في الأصل أموال الدولة، فهل تنسى التي تقضاها من الشركة حرام؟ إذا علم ذلك لا يساعد، أما إذا لم يعلم الإشاعة ما عليها عمل، أما إذا علم أن الشركة أموالها حرام لا يعمل فيها. طب هل عليه ترك العمل مع أنه إذا علم أما الإشاعة ما تنفع؟ ما تنفع الإشعار. لا لا ثم من سأل بالله فلانا واستعاذ بالله من فلان هو لم يعطى لا يسأل بالله، لكن من سأل بالله هو يستحق أو يعطى، مستعاذ بالله يعطى ولو قليل إذا كان مستحق. أما إذا سأل من الزكاة وهو ليس من أهل الزكاة أو استعاذ بالله لا يقام عليه الحد ما يطاع، هذا في الشيء اللي يمكن. السؤال الله يحفظ الكفار كبير، إذا لم يحصل هذا أم لا؟ الله أعلم. نعم بعض الناس يدرسون على سفرة سواء، لكن يضعون فقط مثلا خبز في الصحن، كل يغرف في صحن صغير، فهل هذا من التفرق أحسن؟ لا، كل يقدم يده ويأكل الطعام المجتمع، ممكن واحد يغرف الحالة يعتبر من التفرق هذا، لكن الغرف من حاله على مرسال مثل ما لو أكل بيده مقارب، لكن ترك هؤلاء أخرج أهل الإخوة. يقول الإمام صلى بالناس وترك سيد الأخيرة يسلم ثم نبهوه، ثم يقول كبر وسجد ثلاث سجدات وسلم، هل هذا فعل صحيح أو غير صحيح؟ لا، يسجد سجدة الذي ترك ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين، لا يلزم أنه يقوم يجيب ركعة ثانية. ما صحيح، يسجد سجدة التي ترك ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، هذا أفضل أفضل. ولو سجد للسهو ثم سجد لترك ثم سجد سجد للسهو ثم سلم أصح، لأن تأخيرها أفضل فقط من غير الفضل. والحين سجد ثلاث سجدات مع بعض، ما دام السجدة هنا وسلم ما في الشاهد، مو ما بعد، لابد الشاهد قبل بعد السجدة التي ضيعها ثم سجدها يأتي بالتشهد ثم يسجد السهو قبل السلام أو بعده، وبعدها أفضل. ما فعل هذا هو؟ ما يعيد الصلاة عشان طال الفصل، مسمى طال الفصل يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو، مسمى طال الفصل. بارك الله فيكم. في اليوم في صلاة الجمعة أصعد الخطيب قبل الأذان حوالي بربع ساعة، وأذن المؤذن وخطب وانتهى من الخطبة وصلى، ثم في أثناء الركعة الأولى كانت المساجد تقول الأمر سهل، الأمر سهل إن شاء الله، الساعة السادسة إن شاء الله تجد. نعم. لا ينبغي السؤال بوجه الله ولا السؤال بالله إلا الحاجة. نعم. نعم. من سأل بجاه فأعطوا، حدث من سأل بوجه الله فأعطوا، لا تيسر لكن يعلم لا يسأل بوجه الله، يعلم المرة الأخرى لا يسأل بوجه الله، ينصح لا يسأل بوجه الله من باب النصيحة. شيخ الأولى سجدتي السهو تكون قبل السلام أم بعد السلام؟ يختلف السلام عن نقص، لما النقص يكون بعد السلام، يعني بعضهم يصلوها قبل السلام يجي قبل السلام وبعد السلام والأولى، لكن إذا كان النقص يكون بعد السلام، إذا كان يسلم عن ثلاث ركعات ثم نبه وتمم يكون سجود بعد السلام أو أشبه ذلك، يعني سهوا سلم فيه، هذا يكون سجود بعد السلام. أما إذا كان سهو في داخل الصلاة يكون أفضل قبل السلام، مثل ترك الشهد الأول، مثل شك ثلاثة وأربعة ونبهه وكمل، يكون قبل السلام أفضل. أحسن الله. من قال أن الإتيان من الدبور كفر عملي، هذا صحيح؟ لا ما يجوز، معصي من المعاصي، لكن ليس من كفر عمل، لا كفر أصغر، ثم كفر أصغر. صلى الله عليه وسلم الذي عطس فيه الرجل فقال له مرتين يرحمك الله، في الثالثة قال الرجل مزكوم، لكن يعني شمت، إذا حمد الله شمت ولو قال مزكوم يستمر في تشميته، ثم حمد الله شمت. والحديث صحيح الذي ذكره الأخ، حديث الذي ذكره ما أتذكر هذا. الله أكبر، لك بيعطاك الجنة على مرأة المخبأ زوجها ما يسمى، فقل لي يجي اللي وش عليها من زوج؟ ساس المرأة صلي معه، أنت لبي يبيع على كافر وعلى كافر. نعم، ما يصلي. أقول دي البيع لو على كافر ما يمنع، البيع ما يختص بالمسلم. أنا اسمح هذه. أقول ما يختص بالمسلم البيع. لو باع ما تعالى كافر مو حربي مستأمن.